أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث أخرجه الدارقطني في سننه، وفي سياقه تقديم وتأخير عما ذكره المصنف، وإسناده ضعيف، وجمله ثابتة بأحاديث أخرى، فهو باعتبار معناه صحيح. وفي مثله يقال إيش؟ ما العبارة التي يعبر بها في مثله؟ نعم، أحسن. ففي مثله يقال: ضعيف الرواية صحيح دراية، أي لا يثبت في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما معناه فهو صحيح ثابت بدلائل الشرع. وفي الحديث جماع أحكام الدين، جماع أحكام الدين، فقد قسمت فيه أحكام الدين أربعة أقسام مع بيان الواجب فيها. فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها عدم إضاعتها. القسم الأول الفرائض، والواجب فيها عدم إضاعتها. والقسم الثاني الحدود، والمراد بها في الحديث ما أذن الله به، والمراد بها في الحديث ما أذن الله به، فتشمل الفرض والنفل والمباح، فتشمل الفرض والنفل والمباح. والواجب فيها عدم تعديها، أي عدم تجاوز ما حد فيها، أي عدم تجاوز ما حد فيها. والقسم الثالث المحرمات، والواجب فيها عدم انتهاكها، والواجب فيها عدم انتهاكها بعدم قربانها والانتهاء عن فعلها، فلا يفعلها ولا يقترب من فعلها. والقسم الرابع المسكوت عنه، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، والواجب فيه عدم البحث عنها، والواجب فيه عدم البحث عنها. ومعنى قوله سكت عن أشياء، أي لم يبينها، أي لم يبينها. فالسكوت أصله الانقطاع، فالسكوت أصله الانقطاع، وله معنيان: أحدهما الانقطاع عن الكلام، والآخر الانقطاع عن بيان الأحكام. أحدهما الانقطاع عن الكلام، والآخر الانقطاع عن بيان الأحكام. والمراد منهما في الحديث أيهم؟ الثاني. ما الدليل يقول الثاني؟ نعم، نحن في السكوت، حنا أحسن. والدليل المراد منهما الثاني، لأن سياق الحديث في بيان الأحكام، لأن سياق الحديث في بيان الأحكام. وكذلك الأثر الذي ورد في هذا عند أبي داود عن ابن عباس لما ذكر السكوت كان في سياق بيان الأحكام. فالسكوت صفة لله بالنص والإجماع، قاله ابن تيمية الحفيد. فالسكوت صفة لله بالنص والإجماع، قاله ابن تيمية الحفيد. ومعنى سكوت الله هو عدم بيانه الأحكام، فيكون من الأحكام ما بينه، ومن الأحكام ما لم يبينه رحمة بنا. نعم.